السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السابع من برنامج أصول العلم في سنته 35 وأربعمائة وألف، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لمصنفه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري رحمه الله، المتوفى 28 وسبعمائة. وقد انتهى بنا البيان إلى تقرير ما سلكه المصنف في إثبات ما أراده من الأسماء والصفات، من أنه ساق دلائل القرآن والسنة الجامعة لأسماء وصفات إلهية، فذكر رحمه الله من الأدلة القرآنية 111 دليلا، وذكر من الأدلة الحديثية 16 دليلا، وينتظم في تلك الأدلة أسماء وصفات إلهية. فعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة في العقيدة الواسطية هي 31 اسما. فعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة في العقيدة الواسطية هي 31 اسما. فالاسم الأول الله، قال تعالى: الله لا إله إلا هو، وقال تعالى: قل هو الله أحد في آيات أخر. والاسم الثاني الأحد، قال الله تعالى: قل هو الله أحد. ولم يأتي هذا الاسم معرفا في القرآن الكريم، ووقع كذلك في السنة النبوية. والاسم الثالث الصمد، قال تعالى: الله الصمد. والصمد هو السيد الكامل المقصود في الحوائج. والاسم الرابع والخامس الحي والقيوم، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال تعالى: وتوكل على الحي. والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره. والاسم السابع والثامن، والاسم السادس والسابع العلي والعظيم، قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. والاسم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ووردت هذه الأسماء الأربعة في آية ذكرها المصنف، وهي قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الآية. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، وتفسير الآخر أنه الذي ليس بعده شيء، وتفسير الباطن أنه الذي ليس دونه شيء، وتفسير الظاهر أنه الذي ليس فوقه شيء. فأغنى تفسيره صلى الله عليه وسلم عن تفسير غيره. والاسم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير، قال تعالى: وهو العليم الحكيم، وقال تعالى: وهو بكل شيء عليم، وقال تعالى: العليم الخبير. والاسم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الرزاق وذو القوة والمتين. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذو القوة أي صاحبها، وذو القوة أي صاحبها، والمتين شديد القوة، والمتين شديد القوة. والاسم السادس عشر وهو ذو القوة يسمى اسما إلهيا مضافا، فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر الأسماء المضافة مثل ذو القوة وذو العرش ورب العالمين ومالك الملك، فهذه تسمى أسماء إلهية مضافة. وممن أشار إلى هذا النوع قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وشيخنا ابن باز في بعض أجوبته في فتاويه، ونقل الثاني منهما ونقل الثاني منهم وهو ابن تيمية الحفيد إجماع المسلمين على جواز دعاء الله بها، فيدعى بالأسماء المضافة فيقال يا ذا القوة أو يا مالك الملك أو يا رب العالمين. وزاد ابن القيم في بدائع الفوائد والشفاء العليل والكافية الشافية نوعا ثالثا من الأسماء، وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة، الأسماء المزدوجة المتقابلة مثل القابض الباسط والمعطي المانع والمعز المذل، فكل اسمين متقابلين مزدوجين يقعان موقع الاسم الواحد، فكل اسمين متقابلين مزدوجين يقعان موقع الاسم الواحد، فيمتنع فصل أحدهما عن الآخر كما يمتنع فصل حروف الاسم الواحد، فيمتنع فصل أحدهما عن الآخر كما يمتنع فصل حروف الاسم الواحد. فلا يقال القابض دون ذكر الباسط، ولا يقال الباسط دون ذكر القابض، فالاسم الواقع له هو الجامع بين المقابلة والازدواج في مثل القابض الباسط والمانع المعطي والمعز المذل. ولم يقع في الأدلة الصحيحة ما يثبت به هذا النوع سوى حديث أنس رضي الله عنه عند أصحاب السنن سوى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإسناده صحيح. فذكر اسم القابض الباسط وقع في هذا الحديث مزدوجا مقابلا دون الفصل بينهما بحرف عطف. والاسم الثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير، قال تعالى: وهو السميع البصير. وقال تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور والرحيم والرحمن، قال تعالى: وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى غير ما ذكره من الآية. والاسم الثالث والعشرون الرب، قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، إلى غيرها من الآيات التي ذكرها المصنف. ولم يقع في القرآن ذكر هذا الاسم معرفا بأل، ووقع في السنة النبوية ذكر هذا الاسم معرفا بأل، الرب. والاسم الرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير. قال تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. والاسم السادس والعشرون أرحم الراحمين. قال تعالى: وهو أرحم الراحمين. والاسم السابع والعشرون خير الماكرين. قال تعالى: والله خير الماكرين. والاسم الثامن والعشرون والتاسع والعشرون ذو الجلال وذو الإكرام. قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والاسم الثلاثون والحادي والثلاثون عالم الغيب وعالم الشهادة. قال تعالى: عالم الغيب والشهادة. وهذه الأسماء الأخيرة كلها من الأسماء الإلهية المضافة، وتقدمت قاعدتها. وتلك الأسماء الإلهية الواحد والثلاثون تتضمن 33 صفة من الصفات الإلهية، تتضمن 33 صفة من الصفات الإلهية، هي الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وكسرها أيضا، والقوة والمتانة والسمع والبصر والبصر رحمك الله والبصيرة والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير والمكر والجلال وهو غاية العظمة والكرم. فهذه 33 صفة إلهية مستفادة من الأسماء الإلهية التي تقدمت، وعدتها 31 اسما إلهيا. كيف استفيدت الصفات هذه منها؟ كيف استفيدت هذه الصفات من تلك الأسماء؟ ما الجواب مشاري؟ أحسنت. استفيدت مما تقدم من أن كل اسم إلهي فإنه يتضمن صفة أو أكثر. فمثلا صفة الألوهية وهي أول تلك الصفات مستفادة من اسم الله، وصفة الأحدية مستفادة من صفة من اسم الأحد، وصفة الصمدية مستفادة من صفة من اسم الصمد. طيب ليش ما صارت 31 اسم تدل على 31 صفة، صارت الصفات أزيد. كيف؟ أحسنت، لأن بعض الأسماء تدل بالوضع العربي على أكثر من صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى. فمثلا لو أريد معرفة الاسم الذي استفيد منه صفة الحكمة والحكم فإنه اسم واحد، هو اسم الحكيم سبحانه وتعالى. وتلك الأسماء والصفات التي تقدمت كلها مستفادة من الآيات القرآنية التي ذكرها المصنف، وذكر رحمه الله تعالى آيات لا تشتمل على أسماء لكنها تشتمل على صفات إلهية من تلك الصفات 33، فذكر أدلة مستقلة في 9 صفات من تلك الصفات 33، هي صفة الألوهية والعلم والسمع والرحمة والحكم والحكمة والتقدير والعلو والمكر. فهذه الصفات 9 هي من جملة الصفات 33، لكنه أورد عليها آيات تدل استقلالا على الصفة الصريحة، كما أنه أورد آيات تشتمل على أسماء إلهية تدل على تلك الصفات المذكورة. ثم ذكر المصنف رحمه الله آيات تدل على صفات فقط دون أسماء، زيادة على ما تقدم من الصفات الإلهية، منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. وعدة الصفات الإلهية المثبتة الواردة في الآيات القرآنية المذكورة عنده دون أسماء 62 صفة إلهية، 62 صفة إلهية. فالصفة الأولى الإذن، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والصفة الثانية الحفظ، قال تعالى: والله خير حافظا. وقال تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، أي لا يكرثه ولا يثقله. ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد بن جبل رحمه الله. فالله سبحانه وتعالى لا يكلفه حفظ السماوات والأرض شيئا. والصفة الثالثة والرابعة المشيئة والإرادة، قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى: ولو شاء الله. وقال: إن الله يحكم ما يريد، في آيات أخرى ذكرها المصنف رحمه الله. والفرق بين الإرادة والمشيئة أن الإرادة تتعلق بالأمر القدري الكوني وبالأمر الديني الشرعي، والفرق بين الإرادة والمشيئة أن الإرادة تتعلق بالأمر القدري الكوني وبالأمر الديني الشرعي، أما المشيئة فتختص بالأمر الكوني القدري، أما المشيئة فتختص بالأمر الكوني القدري، أي ما كان من أمر الله متعلقا بالكون والقدر فهذا يقع الخبر عنه بالمشيئة والإرادة معا، أما ما تعلق بالأمر الديني الشرعي فإنه يذكر باسم إيش؟ باسم الإرادة، باسم الإرادة. والصفة الخامسة الإحاطة، قال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والصفة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة الهداية والشرح والإضلال والجعل، الهداية والشرح والإضلال والجعل. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا الآية. والصفة العاشرة الوعظ، قال الله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله تعالى قال تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به. والصفة الحادية عشرة المحبة، قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى: إن الله يحب المتقين، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. والصفة الثانية عشرة الرضا، قال تعالى: رضي الله عنهم. والصفة الثالثة عشرة الكتابة، قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. والصفة الرابعة عشرة والخامسة عشرة الغضب واللعن، قال تعالى: وغضب الله عليه ولعنه، وقال تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة السخط والرضوان والإحباط، السخط والرضوان والإحباط. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والسخط والسخط لغتان فيها، والرضوان والرضوان لغتان فيها أيضا، واللغتان يصح ذكر الصفة بهما، فيصح أن تقول صفة السخط، ويصح أن تقول صفة السخط. والصفة التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون الأسف والانتقام والإغراق، الأسف والانتقام والإغراق. قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. والأسف هو شدة الغضب. والفرق بين السخط والأسف أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد، والفرق بين السخط والأسف أن الأسف شدة غضب مقرونة بكراهية أشد. والداعي إلى هذا أن الأسف والسخط يشتركان في أصل المعنى وهو شدة الغضب، يشتركان في أصل المعنى وهو شدة الغضب، ثم يفترقان باعتبار ما يوجد من الزيادة في السخط وهو اقتران شدة الغضب بالكراهية. فإن من المتقرر في كلام العرب أنه لا يكاد توجد كلمتين بمعنى واحد من كل وجه، لا يكاد أن توجد كلمتين، أن توجد كلمتان بمعنى واحد بلا فرق بينهما، بل المقطوع به وجود فرق بينهما، علمه من علمه وجهله من جهله. فمثلا في كلام العرب: ليست العبادة والذل شيئا واحدا أبدا، بل هي كما ذكر حذاقهم متقاربة المعنى لا متحدة المعنى. وأشار إلى الفرق الفاصل بينهما أبو هلال العسكري في كتاب الفروق، فذكر أن الذل لا يكون إلا مع الإجبار والإكراه المباين للاختيار. وهذا المعنى من منع الترادف يتأكد في الصفات الإلهية، فلا يأتي اسم إلهي قط بمعنى اسم إلهي آخر، ولا صفة إلهية بمعنى صفة إلهية أخرى أبدا. ما المانع من هذا؟ ليش يمتنع أن يكون اسم بمعنى اسم أو صفة بمعنى صفة؟ ما الجواب؟ نعم، إيش؟ من يعني قد يقال التكرار للتأكيد فتكون فيه فائدة. إيش؟ أحسنت. لما فيه من تعداد الكمالات المثبتة لله، فإن الله لا يدرك الإحاطة بكماله، ولا يكون له اسم إلا وفيه كمال لا يوجد في الاسم الآخر، ولا توجد له صفة إلا فيها كمال لا توجد في الصفة الأخرى. علمنا هذا أو جهلناه. والصفة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون الكراهة والتثبيط. قال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان في الصفة، والكراهة والكراهية لغتان في الصفة. والتثبيط الحبس والمنع، والتثبيط الحبس والمنع. والصفة الرابعة والعشرون المقت. قال تعالى: كبر مقتا عند الله. والمقت شدة البغض. والصفة الخامسة والعشرون الإتيان. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وقال تعالى: أو يأتي ربك. والصفة السادسة والعشرون المجيء. قال تعالى: وجاء ربك. والفرق بينهما أن الإتيان أقوى، والفرق بينهما أن الإتيان أقوى، فالمجيء مجرد الورود، فالمجيء مجرد الورود، أما الإتيان فإنه ورود بقوة، أما الإتيان فإنه ورود بقوة. والصفة السابعة والعشرون صفة الوجه. قال تعالى: ويبقى وجه ربك. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والصفة الثامنة والعشرون صفة الإنفاق. قال تعالى: ينفق كيف يشاء. قال تعالى: ينفق كيف يشاء. والصفة التاسعة والعشرون صفة اليدين. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى: لما خلقت بيدي. والصفة الثلاثون صفة العينين. قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: تجري بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. فهذه الآيات في إثبات هذه الصفة الإلهية لله سبحانه وتعالى، ولم يأتي التصريح بالعينين في القرآن ولا في السنة، وإنما استفيد هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر نعت الدجال فقال: وإنه أعور عين اليمنى، ألا وإن ربكم ليس بأعور. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإن ربكم ليس بأعور، يفيد إثبات العينين لله، فإن العور في كلام العرب صفة ذي عينين ذهبت إحداهما فصارت معيبة وبقيت الأخرى سليمة، ذهبت إحداهما فصارت معيبة وبقيت الأخرى فكانت سليمة. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإن ربكم ليس بأعور، فيه نفي نقص إحدى العينين عن الأخرى بعيب العور، فالعرب لا تطلق العور صفة لذي أعين ولا صفة لذي عين، فإنه لا يتصور العور حينئذ، وإنما العور عندهم هو صفة ذي عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة، فلما نفي النقص عن الله عز وجل بقي له الكمال المثبت وهو إثبات العينين. وصرح باستنباط هذا المعنى من الحديث جماعة من الأئمة، منهم عثمان بن سعيد الدارمي وأحمد بن حنبل رحمهم الله، ونقل ابن تيمية الحفيد إجماع أهل السنة على إثبات العينين لله، وهو المعروف في مقالات الإسلاميين عن أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، حكاه عنهم أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين. واضح؟ فإن قال قائل تقدم في العقيدة الواسطية نفسها أن مصنفها قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فنفى أن يكون الله مقيسا بخلقه، وهذا القول فيه قياس للخالق على المخلوق. واضح الإشكال؟ واضح الإشكال ولا غير واضح؟ القرافي يقول معرفة الإشكال علم، فإذا عرف الإنسان إشكال هذا علم، يبقى حل الإشكال وهذا تمام العلم. ما حله؟ ها أبو حذيفة، أحسن جوابه بأن يقال إن دعوى القياس هنا غلط، فإن هذا ليس قياسا وإنما هو من تفسير الكلام العربي بما تعرفه العرب، وإنما هو من تفسير الكلام العربي بما تعرفه العرب. فإذا قلت مثلا فلان أعور، فإن سامعك العربي يفهم أن الموصوف بالعور له كم عين؟ له عينان، ثم يدرك أن تينك العينين منهما واحدة سليمة صحيحة والأخرى معيبة، فإنهما لو كانا سليمتين لم يصح وصف العور وسمي بصيرا، ولو صارت كلاهما ذاهبتان لا بصر فيهما فإنه يسمى أعمى ولا يسمى بصيرا ولا أعور. فإذا قيل فلان أعور علم أنه موصوف بهذا في كلام العربي بكونه ذي عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة، فإذا نفي العور عن الله عز وجل علم أن له عينين كاملتين سبحانه وتعالى. والصفة الحادية والثلاثون صفة الحمل، قال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر. والصفة الثانية والثلاثون صفة الإلقاء، قال تعالى وألقيت عليك محبة مني. والصفة الثالثة والثلاثون صفة الرؤية، قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقال ألم يعلم بأن الله يرى، إلى غير ذلك من الآيات. والصفة الرابعة والثلاثون صفة المحال، قال تعالى وهو شديد المحال، والمحال هو الغلبة بمكر وكيد، والمحال هو الغلبة بمكر وكيد. والصفة الخامسة والثلاثون صفة الكيد، قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهاتان الصفتان الأخيرتان مع صفة المكر التي تقدمت يظهر كمالها في مقابلة أهلها، وهاتان الصفتان الأخيرتان مع صفة المكر التي تقدمت يظهر كمالها في مقابلة أهلها المستحقين للمجازات بجنس صنيعهم، المستحقين للمجازات بجنس صنيعهم، وهي إذا ذكرت في خطاب الشرع ذكرت على المقابلة لهم، وهي إذا ذكرت في خطاب الشرع ذكرت على المقابلة لهم. وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية تنقسم باعتبار الإطلاق والتقييد قسمان، أن الصفات الإلهية تنقسم باعتبار الإطلاق والتقييد قسمين، أحدهما صفة مطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال، صفة مطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال مثل العلم والقدرة والحياة، والآخر صفات مقيدة وهي صفات تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، وهي صفات تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، ويبين كمالها في مجازات المستحقين لها، ويبين كمالها في مجازات المستحقين لها، فيكون الكمال المثبت لله منها هو هذا المعنى، فيكون الكمال المثبت لله منها هو هذا المعنى. فالله له صفة المكر التي تحيق بالماكرين، وله صفة الكيد التي تحيق بالكائدين، وله صفة المحال التي تحيق بالمماحلين. والصفة 36 صفة العزة، قال تعالى: ولله العزة، وقال تعالى: فبعزتك. والصفة 37 صفة الحمد، قال تعالى: له الملك وله الحمد، وقال تعالى: وقل الحمد لله. والصفة 38 صفة الملك، قال تعالى: له الملك. والصفة 39 صفة التبارك والإنزال، صفة التبارك والإنزال، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان، وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، في آي أخر. والصفة 41 الجلال والإكرام، قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجلال هو غاية العظمة. والصفة 43 صفة الخلق، قال تعالى: وخلق كل شيء، وقال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. والصفة 44 صفة التحريم، قال تعالى: قل إنما حرم ربي. والصفة 45 صفة الاستواء، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: ثم استوى على العرش، في 6 مواضع من القرآن. ووقع تكرارها بنصها في 6 مواضع من القرآن لأمرين، ووقع تكرارها بنصها في 6 مواضع من القرآن لأمرين: أحدهما تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، فما أعيد مرة بعد مرة يعسر نفيه، فما أعيد مرة بعد مرة يعسر نفيه. والآخر منع إرادة المجاز، منع إرادة المجاز، فإن المجاز تتعذر دعواه فيما كرر مرارا بنصه، تتعذر دعواه فيما كرر مرارا بنصه. والصفة 46 صفة التوفي، قال الله تعالى: إني متوفيك. والصفة 47 صفة الرفع، قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: بل رفعه الله إليه. والصفة 48 صفة المعية، قال تعالى: وهو معكم، وقال تعالى: إن الله معنا، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. وذكر المصنف آيات المعية بعد آيات علو الله واستوائه على عرشه لإبطال توهم تنافيهما. فالمعية الإلهية لا تنافي علو الله واستواءه على عرشه. والصفة 49 صفة الخسف والإرسال، صفة الخسف والإرسال، قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فهي تمور، فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، الآية. والصفة 51 صفة الإنباء، قال تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا. والصفة 52 صفة الصدق، قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الثالثة والخمسون صفة الحديث. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الرابعة والخمسون والخامسة والخمسون صفة القيل والقول. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم الآية. والصفة السادسة والخمسون صفة الكلام. قال تعالى: وتمت كلمة ربك، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ومن كلام الله بل هو أفضله القرآن الذي نزل به جبريل مباركا وهدى وبشرى للمسلمين. وذكر ذكر المصنف الآيات الدالة على هذا، فإنه جعل ما يتعلق بالقرآن تابعا للآيات الواردة في كلام الله، لأن القرآن من كلام الله كما سيأتي بيانه. والصفة السابعة والخمسون والثامنة والخمسون صفة التقريب والمناجاة. قال تعالى: وقربناه نجيا. والصفة التاسعة والخمسون صفة النداء. قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن. وقال تعالى: وإذ نادى ربك موسى، إلى غير ذلك من الآيات. والصفة الستون صفة التبديل. قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. والصفة الحادية والستون صفة التثبيت. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، الآية. والصفة الثانية والستون صفة التجلي. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: على الأرائك ينظرون. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: ولدينا مزيد. فهؤلاء الآيات الأربع التي ختم بها المصنف ذكرها لإثبات صفة التجلي. وجعل هذه الآيات مذكورة هنا للدلالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة غلط من جهتين. وجعل هذه الآيات مذكورة هنا للدلالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة غلط من جهتين. فالجهة الأولى أنها وقعت في سياق آيات الصفات، أنها وقعت في سياق صفات الآيات، فالمذكور فيها صفة للخالق لا المخلوق، فالمذكور فيها صفة للخالق لا المخلوق. ورؤية المؤمنين صفتهم هم، ورؤية المؤمنين صفتهم هم أنهم يرون ربهم يوم القيامة. والجهة الأخرى أن المصنف ذكر إثبات رؤية المؤمنين ربهم في موضع آخر من هذه العقيدة، أن المصنف ذكر رؤية المؤمنين ربهم في موضع آخر من هذه العقيدة، فليس هو مراده هنا، وإنما مراده إثبات صفة التجلي التي وقع التصريح بها في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل. وفي الصحيح قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: فيتجلى لهم، يعني ربهم سبحانه وتعالى. أما الصفات المنفية الواردة في الآيات التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة. أما الصفات المنفية في الآيات التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة إلهية. فالصفة الأولى والثانية النوم والسنة. قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة النعاس. والصفة الثالثة الأود. قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. والصفة الرابعة الموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والصفة الخامسة الولد. قال تعالى: لم يلد، وقال ما اتخذ الله من ولد. والصفة السادسة الولادة، قال تعالى ولم يولد. والصفة السابعة الكفء، قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. والكفو المماثل. والصفة الثامنة السمي، قال تعالى هل تعلم له سميا، وهو استفهام استنكاري يفيد النفي. والصفة التاسعة الند، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. والصفة العاشرة والحادية عشرة الشريك والولي، قال تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو الولي الناصر المعين، والولي المنفي عن الله هو الولي الناصر المعين الذي ينفعه كما كانت تعتقده المشركون، الذي ينفعه كما كانت تعتقده المشركون. أما الولي المنصور المعان فهذا ثابت في نص القرآن، أما الولي المنصور المعان فهذا ثابت في القرآن، قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والصفة الثانية عشرة الإله معه، والصفة الثانية عشرة الإله معه، قال تعالى وما كان معه من إله. والصفة الثالثة عشرة المثل، قال تعالى ليس كمثله شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. فهذه الصفات الثلاثة عشرة كلها صفات منفية عن الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر المصنف الصفات المنفية عن الله ختم الآيات التي ذكرها مما يتعلق بهذه الصفات المنفية بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله شيئا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. واختار الختم بهذه الآية فيما ذكره من آيات الصفات المنفية لأمرين، واختار الختم بهذه الآية فيما ذكره من الصفات المنفية لأمرين، أحدهما الرد على المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه، الرد على المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه، والآخر الرد على المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله، الرد على المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله. ولما فرغ المصنف من سياق الآيات المختارة بين أن هذا الباب في كتاب الله كثير، فآيات الصفات في القرآن الكريم كثيرة ولا يكاد وجه من وجوه القرآن إلا وفيه من هذا الباب شيء. فمن تدبر القرآن طالبا الهدى منه وقف على الحق وتبين له طريقه، فإن تصفح دلائل القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات يبين للعبد طريق الحق الذي يخلص به من الشبهات. وإنما تلطخ من تلطخ به من التحريف أو التعطيل أو التكييف أو التمثيل لما خرجوا عن طريقة القرآن في النفي والإثبات فيما يتعلق بالله من الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر

والثالثة دلالة السنة على القرآن، دلالة السنة على القرآن، والرابعة تعبير السنة عن القرآن، تعبير السنة عن القرآن. والعلاقتان الأولى والثانية من جنس واحد، فهما متصلتان في معناهما، والثالثة والرابعة من جنس واحد فهما متصلتان في معناهما. وبين كل علاقتين مشتركتين في أصل فرق، فالفرق بين الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي. والفرق بين الثالثة والرابعة أن الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن، أن الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن المشارك له في الباب، المشارك له في الباب. والرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن، تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه أحمد وفيه ضعف، والمشهور في لفظه ضحك ربنا، والمشهور في لفظه ضحك ربنا من قنوط عباده، ولم يوجد بلفظ عجبا، ولم يوجد بلفظ عجبا، وأشار إلى فقده العلامة الألباني رحمه الله. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب، وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب المشهور بحديث الأوعال. أشار إلى هذا في مناظرة الواسطية والحموية، أشار إلى هذا في مناظرة الواسطية والحموية، ولا يوجد عندهما بهذا اللفظ. واللفظ المذكور رواه ابن خزيمة في التوحيد والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود موقوفا عليه، واللفظ المذكور رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود موقوفا عليه، وإسناده حسن وله حكم الرفع، فمثله مما لا يقال من قبل الرأي، فهو موقوف اللفظ مرفوع حكما. والدليل والحديث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير وإسناده ضعيف. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده، والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده، فهو قد قال: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه في الأحاديث الصحاح التي، أو من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، ثم ذكر تلك الأحاديث. والصحيح يندرج فيه عند جماعة الحسن، فمراده بذلك كونها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أضاف رحمه الله تلقيها بالقبول إلى أهل المعرفة، فقال التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، مع كون جماعة من أهل المعرفة كالبخاري أو أحمد أو أبي داود ضعفوا شيئا من الأحاديث التي ذكرها. فقوله محمول على أمرين، فقوله محمول على أمرين، أحدهما أن المقصود تلقي مجموعها لا جميعها، أن المقصود تلقي مجموعها لا جميعها، فمجموع الأحاديث التي ذكرها مما أطبق الحفاظ على صحته، ومنها أحاديث تنازعوا فيها، فهو يريد المجموع لا الجميع، والآخر أن يكون مراده اتفاق أهل المعرفة على قبول سردها في أحاديث الصفات، أن يكون مراده اتفاق أهل المعرفة على قبول سردها في أحاديث الصفات، فهم يذكرون هذه الأحاديث من جملة ما يذكرونه ويجعلونها تابعة للأحاديث الصحيحة، وهذا هو المعمول به في تصرف أهل الحديث والسنة من المصنفين في هذا الباب كابن مندة أو ابن خزيمة أو الآجري أو غيرهم، فإنهم يذكرون الأحاديث الضعيفة مع تصريحهم أحيانا بضعفها في باب الأسماء والصفات، لأنها تابعة عندهم للآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذكرها من باب التابع للثابت، فيكون ذكرها من باب التابع للثابت، ولا غضاضة في ذلك ولا سوءة. بقي التنبيه إلى أنه وقع لفظ ولا حاجب في حديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ولا حاجب، وهي ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف موافقة لرواية الكشميهني لصحيح البخاري، فالمشهور في الحديث حجاب، المشهور في الحديث حجاب، ورواية حاجب هي واقعة في إحدى روايات البخاري وهي رواية الكشميهني، وهي الموافقة للنسخة المقروءة على المصنف. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما، فالاسم الأول الرب، قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقال عجب ربنا، إلى غير ذلك من الأحاديث. والاسم الثاني الله، قال صلى الله عليه وسلم يضحك الله، وقال يقول الله تعالى، إلى غير ذلك من الأحاديث. والاسم الثالث رب العزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة الحديث، أي صاحب العزة، وهي صفة الله عز وجل. والاسم الرابع رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت. والاسم الخامس رب السماوات والأرض، والاسم السادس رب الأرض، والاسم السابع رب العرش العظيم، والاسم الثامن رب كل شيء، والاسم التاسع فالق الحب، والاسم العاشر فالق النوى، والاسم الحادي عشر منزل التوراة، والاسم الثاني عشر منزل الإنجيل، والاسم الثالث عشر منزل القرآن، وكلها في حديث واحد، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، إلى تمام الحديث. وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. والاسم الرابع عشر الأول، والاسم الخامس عشر الآخر، والاسم السادس عشر الظاهر، والاسم السابع عشر الباطن، وكلها في حديث واحد: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء الحديث. والاسم الثامن عشر السميع، والاسم التاسع عشر القريب، وهما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا. والاسم وهذه الأسماء 19 اسما كما تقدم، منها أسماء مفردة ومنها أسماء مضافة، وهي تتضمن 11 صفة إلهية، وهي تتضمن 11 صفة إلهية، هي الربوبية والألوهية والعزة والفلق وهو الشق، والفلق وهو الشق، والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب. وهذه الصفات كم عدتها؟ 11 مستفادة من كم اسم؟ من الأسماء الإلهية 19، يعني انقصت، يعني أسماء 11، أسماء 19 دلت على 11 صفة. كيف ونحن نقول كل اسم فيه صفة إلهية أو أكثر؟ والصفة الخامسة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. والصفة السادسة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين. والصفة السابعة والثامنة والتاسعة العجب والنظر والعلم، العجب والنظر والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك. وكل هذه الصفات ثابتة بأدلة تقدمت سوى صفة العجب، فيدل عليها قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم لحمزة والكسائي وخلف العاشر، فأضافها الله إلى نفسه. والصفة العاشرة القدم، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة فيها قدمه. والصفة الحادية عشرة الوضع، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة، حتى يضع رب العزة. والصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة القول والنداء والصوت، القول والنداء والصوت، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت، أي ينادي الله بصوت الحديث. والصفة الخامسة عشرة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة العلو والفوقية، قال صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، وقال: والله فوق العرش. والصفة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون الأمر والرحمة والشفاء، الأمر والرحمة والشفاء، قال صلى الله عليه وسلم: أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض. وفيه: أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. والصفة الحادية والعشرون المعية، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه الحديث. والصفة الثانية والعشرون الأخذ، قال صلى الله عليه وسلم: أنت آخذ بناصيتها. والصفة الثالثة والعشرون التجلي. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ورؤية الخلق ربهم تكون بتجليه سبحانه وتعالى. أما الصفات المنفية المذكورة في تلك الأحاديث فصفتان اثنتان: نفي الصمم ونفي الغياب. نفي الصمم ونفي الغياب في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم لما فرغ المصنف من سرد تلك الأحاديث المشتملة على جملة مستكثرة من الأسماء والصفات، ذكر أن غيرها من الأحاديث الصحيحة مما يؤمن به أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالمذكور من الآيات والأحاديث هو كالأنموذج في باب الأسماء والصفات، فإن المصنف لم يرد استقصاء الآيات والأحاديث المشتملة عليهما، وإنما أراد أن يذكر جملة من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على الأسماء والصفات، ليعلم أن غيرها يلحق بها فيؤمن به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهم بهذه الجادة التي سلكوها وسط بين فرق الأمة في باب الصفات، كما أن الأمة وسط بين الأمم. وسيبين المصنف رحمه الله تعالى معنى وسطيتهم في هذا الباب ويضم إليه غيره. ومما ينبه إليه مما يتعلق بسرد الأسماء والصفات أن طريقة السلف التي كانوا عليها هي المبالغة في تتبع الأسماء الإلهية وتفسير معانيها دون بذل مثل ذلك في الصفات الإلهية. والحامل لهم على ذلك أمران: أن طريقة السلف هو الإبلاغ في تتبع الأسماء الإلهية ومعرفة معانيها، ولم يصنعوا نظير ذلك في الصفات. والحامل على ذلك أمران: أحدهما أن ما جاء من الترغيب في معرفة الأسماء لم يأتي مثله في معرفة الصفات. أن ما جاء من الترغيب في معرفة الأسماء لم يأتي مثله في معرفة الصفات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. ولم يأتي نظير هذا في الصفات الإلهية. والآخر أن المبالغة في التفتيش عن معاني الصفات توقع فيما لا تحمد عاقبته، فكثير منها لبيانها مستغنى عن تفسيرها، فإنما تفسر بما يدرك في كلام العرب من معانيها، وإذا أريد طلب عبارة تفسرها ازداد غموضها، كصفة الوجه أو صفة اليد أو صفة الرجل، فإن العربي يعرف معاني هذه الصفات، فلو أريد طلب عبارات تبين معاني هذه الصفات فإنها ربما أوقعت في المحذور لتعلقها بالشاهد فيما يعرفه الناس من معنى الوجه ومعنى اليد ومعنى القدم، مع قطعهم بأن لله من تلك الصفات من الكمالات ما يليق بجلاله وكماله، وللمخلوق منها ما يناسب حاله، فليست صفة الخالق كصفة المخلوق. وقد تقدم أن مدار باب الأسماء والصفات على النفي والإثبات المذكورين في آية واحدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله في الإنسان: إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، فجعل هذه الصفة له وللمخلوق، لكن ليست صفة الخالق كصفة المخلوق، فللخالق ما يليق بكماله وجلاله وللمخلوق ما يناسب حاله. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، والحمد لله أولا وآخرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب السابع من برنامج أصول العلم في سنته 35 و438 و1038 و1000، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية النميري رحمه الله، المتوفى 28 و700. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين الأمم، زاد الأمر بيانا بإيضاح وسطيتهم في 5 أبواب: أولها باب صفات الله، فهم فيه وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها، وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. وثانيها باب القدر الذي أشار إليه المصنف بقوله: باب أفعال الله، فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على أفعاله لا اختيار له، والباب الثالث باب الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم فيه وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف بحال، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، والباب الرابع باب أسماء الإيمان والدين، فهم فيه وسط بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يزعمون أن فاعل الكبيرة خارج عن اسم الإيمان، الذين يزعمون أن فاعل الكبيرة خارج عن اسم الإيمان، فهم يتفقون على إخراجه منه، وتجعله الخوارج كافرا. وأما المعتزلة فهم يقولون ليس بمؤمن ولا كافر، وأما المعتزلة فهم يقولون ليس بمؤمن ولا كافر، فهو في منزلة بين المنزلتين، فهو في منزلة بين المنزلتين. وتتفق الطائفتان على كونه في الآخرة مخلدا في النار، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، والباب الخامس باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فيه وسط بين الرافضة الذين بالغوا في بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحبوا بعضهم من آله مغالين فيهم، وبين الخوارج الناصبية الذين يسبون أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون كثيرا منهم، وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة لأمرين، أحدهما جلالة منزلتها في الدين، والآخر كثرة النزاع فيها مع المخالفين، والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أن أهل السنة عدول خيار، فهم مستقيمون على دين الإسلام بلا إفراط ولا تفريط، فالوسطية قائمة على أصلين، أحدهما الاستقامة على دين الإسلام، والآخر البراءة من طرفي الأمور إفراطا وتفريطا، نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. كل هذه الأوهام مما يصان عنها اعتقاد المؤمن بأن الله معنا وأنه سبحانه وتعالى على عرشه، ثم ذكر المصنف أنه دخل في ذلك إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، كما قال المصنف: علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه قريب في علوه، فله سبحانه وتعالى العلو في دنوه وله القرب في علوه. والقرب الذي هو من صفات ربنا سبحانه وتعالى مختص بالمؤمنين، والقرب الذي هو من صفات ربنا سبحانه وتعالى مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، وهذا هو المناسب لاستخلاصهم واصطفائهم، أنه يكون لهم من الله ما ليس لغيرهم، فإن معيته سبحانه تقع للمؤمنين ولغيرهم، وأما قربه فإنه يختص بالمؤمنين نصرا ومعونة وتأييدا وتكريما. والآيات التي يتوهم منها خلاف هذا المعنى يدفع ذلك التوهم ما فسره به السلف، ما فسره بها السلف، فإن تلك الآيات عند السلف يراد بها قرب ملائكة الله سبحانه وتعالى لا قربه سبحانه، كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمقصود قرب الملائكة. أما القرب الذي يأتي صفة لله فإنه يختص بالمؤمنين دون غيرهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ، أي تكلم به وأضيف إليه، منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه، وإليه يعود أي يرفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، أي يرفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان، ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، فلا يقال إنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، فهذان مذهبان مرذولان، يراد منهما أن المعنى من الله والحروف من غيره، يراد منهما أن المعنى من الله والحروف من غيره، فالقائلون بهذا وهم الكلابية والأشاعرة يزعمون أن كلام الله معنى قائم بذاته ثم حكي عنه عند الكلابية أو عبر عنه عند الأشاعرة فصار قرآنا فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وصار إنجيلا فيما أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، وصار توراة فيما أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، فهم يجعلون القرآن باعتبار المعنى من الله وباعتبار الألفاظ والمبنى من غيره، وأن غيره عبر عنه كما تقوله الأشاعرة أو حكاه كما تقوله الكلابية، وهذان المذهبان يخالفان القول بأن القرآن كلام الله، فإن كونه كلام الله يجعله حقيقة منه مبنى ومعنى، وهو الذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، فالألفاظ والمباني من الله والحقائق والمعاني من الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر، ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من الإيمان بالله وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. وقد ثبتت هذه اللفظة عيانا في صحيح البخاري، وهي مصرحة بأن النظر إليه سبحانه وتعالى ورؤيته تكون بالعين الباصرة مباشرة. يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة أي متسعاتها، ثم يرونه سبحانه وتعالى في الجنة. والفرق بين الرؤيتين من جهتين، والفرق بين الرؤيتين من جهتين، إحداهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف. والجهة الأخرى أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين وغيرهم، أن الرؤية الأولى مشتركة بين المؤمنين وغيرهم في أصح أقوال أهل العلم، لأنها للامتحان والتعريف. وأما الثانية فتختص بالمؤمنين لأنها للإنعام والتشريف، والحقيقون بالإنعام والتشريف في الآخرة هم المؤمنون دون غيرهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر. لاحظوا أن المصنف بدأ قال من الإيمان بالله، ذكر، ثم قال ومن الإيمان به وبكتبه، ثم قال ومن الإيمان به وبرسله وكتبه، ثم الآن هنا قال إيش؟ الإيمان باليوم الآخر. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي الصحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.

وجمع في مواضع من القرآن باعتبار تعدد الموزون فيه، وجمع في مواضع من القرآن باعتبار تعدد الموزون فيه، فإن الموزونات فيه متعددات، فيوزن فيه العبد وعمله وصحيفة عمله، فيوزن فيه العبد وعمله وصحيفة عمله في أصح الأقوال. فالوزن واقع على ثلاثة: العبد العامل وعمله وصحيفة عمله. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، سميت دواوين باعتبار كونها محلا لتدوين عمل العبد، سميت دواوين باعتبار كونها محلا لتدوين عمل العبد أي إثباته وكتابته، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويحاسب الله الخلائق. والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، عد أعمال العبد يوم القيامة، وله درجتان: الدرجة الأولى الحساب اليسير، الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها. والدرجة الثانية الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، إذ يأتون الآخرة ولا حسنة لهم، إذ يأتون الآخرة ولا حسنة لهم، فيكون حسابهم تقريرهم على أعمالهم، فيكون حسابهم تقريرهم على أعمالهم وتقريعهم عليها، وتقريعهم عليها أي لومهم وتعنيفهم على اقترافها. وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، لكن حوض محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها يوصل إلى الجنة، كما قال المصنف: وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، فهو بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فهو بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، أي أنه لا تكون صورته بأن توجد الجنة في ناحية وتوجد النار في ناحية والجسر ممدود بينهما، وإنما صورته أن توجد النار والجسر ممدود على ظهرها يفضي إلى الجنة لمن سلكه، فهو بين الجنة والنار باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال. يمر عليه المؤمنون فقط، يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة في أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصراط قال: فيمر المؤمنون، واللفظ لمسلم. فالمرور على الصراط مختص بالمؤمنين دون غيرهم، فإن من شاركهم في رؤية الامتحان والتعريف وهم المشركون والمنافقون يؤخذ المشركون حينئذ بأمرهم بأن يتبعوا من كانوا يعبدون من دون الله، فيتبع كل أحد كان يعبد شيئا غير الله معبوده فيسقط به في نار جهنم، ويبقى المؤمنون ومعهم المنافقون، فيأمرهم الله بأن يسجدوا له فيسجد المؤمنون ولا يسجد المنافقون، ثم تلقى عليهم الظلمة فيجعل الله للمؤمنين أنوارا يهتدون بها إلى الصراط، وأما المنافقون فلا نور لهم فلا يهتدون إلى الصراط، ويحال بينهم وبين الصراط، فلا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان، والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم عصاة المؤمنين الذين يستحقون دخول النار ثم يخرجون منها. ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كركاب الإبل، أي كالإبل المعدة للركوب وهي الرواحل. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله عذاب. وأما من خطفته كلاليب جهنم فإنه يلقى فيها ثم يخرج منها ويدخل النار. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهي حديدة معوجة الرأس ذات شعب، وهي حديدة معوجة الرأس ذات شعب. فالعرب تعرفه بكونه حديدة يكون في أعلاها مقبض تشد به، وأما أسفلها وهو رأسها فيكون ذا شعب، إما شعبتين أي مفروقا فرقتين أو ثلاث شعب، وهو المعروف في عرف الناس اليوم باسم الشنكار، إن هذا الشنكار الذي يعلقون به ما يشاءون من أشياء يجذبونها به هو الذي تسميه العرب كلابا وكلوبا. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار، بناء مرتفع بين الجنة والنار، وهو شبيه بما يمد على الطرق العامة ويسمى جسور المارة، فهذه الجسور المرفوعة من الجانبين ولا تحت شيئا ولا شيء أسفلها هي صورة القنطرة التي يعبر عليها أهل الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وهي شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، إما بجلب خير له أو دفع ضر عنه، إما بجلب خير له أو دفع ضر عنه. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة الكبرى. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة شفاعته في من استحق النار، وهذه الشفاعة لا تختص به صلى الله عليه وسلم، بل هي له ولغيره من الأنبياء والملائكة والشهداء والعلماء والصالحين، وهي تتناول كما ذكره المصنف من استحق النار ألا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها. فالمشمولون بهذه الشفاعة نوعان، فالمشمولون بهذه الشفاعة نوعان: أحدهما قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها،

ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، وبين أنه يأتي على درجتين، فالدرجة الأولى درجة تسبق وقوع المقادير، درجة تسبق وقوع المقادير وتتضمن علم الله بها وكتابته لها، وتتضمن علم الله بها وكتابته لها. والدرجة الثانية درجة تصاحب وقوع المقادير، درجة تصاحب وقوع المقادير وتتضمن مشيئة الله وخلقه لها، وتتضمن مشيئة الله وخلقه لها. فمراتب الإيمان بالقدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي منتظمة في الدرجتين المتقدمتين، وهي منتظمة في الدرجتين المتقدمتين. فالدرجة الأولى فيها إيش؟ العلم والكتابة، والدرجة الثانية فيها المشيئة والخلق. وحقيقة القدر شرعا علم الله بالوقائع وكتابته لها، وحقيقة القدر شرعا علم الله بالوقائع وكتابته لها، وخلقه ومشيئته إياها، وخلقه ومشيئته إياها. وهذا الحد جامع لمراتب الإيمان بالقدر الأربع المنتظمة في الدرجتين السابقتين. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة، لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته غير مستقلة عنها، فالعبد يختار ويقدر ويشاء وفق اختيار الله وقدرته ومشيئته. والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما، ومنكروها اليوم قليل. أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاؤه، ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من المثبتة وهم الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعله، فيجعلون فعل العبد بلا اختيار ولا قدرة ولا مشيئة، ويعطلون أفعال الله وأحكامه عن حكمها ومصالحها. فإنه إذا كان العبد يفعل بلا اختيار وهو مجبور على فعله صار ما خوطب به العبد من الأمر والنهي لا حكمة فيه، لأنه لا إرادة له في فعله. فهؤلاء القائلون بالجبر مقابلون للقائلين بالقدر، أخذت إحدى الطائفتين سبيل النفي وأخذت الطائفة الأخرى سبيل الإثبات وبالغا فيه. وأما أهل السنة والجماعة فأثبتوا للعبد قدرة ومشيئة وإرادة واختيارا تجري كلها وفق قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان الستة، رجع إلى بيان حقيقته الشرعية. والإيمان له في الشرع معنيان: أحدهما عام، وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص، وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان أو أحدهما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان أو أحدهما. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم: الإيمان قول وعمل. فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فمتعلقات الإيمان خمسة: أولها قول القلب، وهو اعتقاده بالتصديق والإقرار، وهو اعتقاده بالتصديق والإقرار. وثانيها عمل القلب، وهو حركاته فيما يحبه الله ويرضاه، وهو حركاته فيما يحبه الله ويرضاه. فالفرق بين قول القلب وعمله أن القول تصديق وإقرار، وأما العمل فهو حركة للقلب بحسب العمل المتعلق به، فهو حركة للقلب بحسب العمل المتعلق به. فمثلا اعتقادنا بوجود الملائكة هو من قول القلب أم من عمله؟ هو من قوله، فهو تصديق وإقرار بوجود الملائكة. وأما الخوف فهو من عمل القلب، إذ هي حركة قلبية حقيقتها فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا. والثالث قول اللسان، وهو نطقه بالشهادتين، وهو نطقه بالشهادتين. والرابع عمل اللسان، وهو ما لا يؤدى من العمل إلا به، وهو ما لا يؤدى من العمل به، كتلاوة القرآن وذكر الله ودعائه، كتلاوة القرآن وذكر الله ودعائه، والخامس عمل الجوارح وهو الفعل والترك الواقع بها، وهو الفعل والترك الواقع بها، فما يقع بجوارح الإنسان من يد أو رجل أو غيرهما من فعل أو ترك يتعلق به الإيمان من جهة كونه عملا للجوارح. ويعبر عن هذا تارة بعمل الجوارح وتارة أخرى بعمل الأركان، وتارة بعمل الأركان. ما الفرق بينهم؟ ما الفرق بين الجوارح والأركان؟ نعم، جوارح أعم، كيف؟ طيب ما هي الجوارح ما هي الأركان؟ هم شاري أحسنت أحسنت. والفرق بينهما أن الجوارح خبر عن أعضاء البدن باعتبار المواضعة اللغوية، خبر عن أعضاء البدن باعتبار المواضعة اللغوية، فتسمى جوارح باعتبار أنه يجترح بها أي يكتسب، فتسمى جوارح باعتبار أنه يجترح بها أي يكتسب. وتسميتها أركانا هو باعتبار المواضعة العقلية، أي في العلوم العقلية، فيسمون أعضاء البدن أركانا باعتبار أن جسم الإنسان تتركب ماهيته من هذه الأركان من يد ورجل وغير ذلك. وذكر المصنف أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن من فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، فهو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، بل هو مؤمن بما عنده من الإيمان وفاسق بما أصاب من كبيرة. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، لا تزول ولا تنتفي، فإذا وقع من المسلم كبيرة من كبائر الذنوب فإنه باق في دائرة الإسلام، لا كما تزعمه الخوارج الذين يكفرون فاعل الكبيرة ويجعلونه في الآخرة خالدا في النار، ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر في الدنيا ثم يحكمون عليه في الآخرة بأنه خالد في النار. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 300 وبضعة عشر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم،

وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأن الله قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، وأنه لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة ابن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. وخص هؤلاء باسم العشرة المبشرين بالجنة لوقوع بشارتهم بها في حديث واحد، وخص هؤلاء باسم العشرة المبشرين بالجنة لوقوع بشارتهم بها في حديث واحد، فإن المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على هؤلاء، لكن شهر هؤلاء باسم العشرة المبشرين لاتفاق بشارتهم في حديث واحد بذكرهم جميعا. ويعتقد أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وذكر المصنف أنه كان في المفاضلة بين عثمان وعلي خلاف قديم، ثم استقر قول أهل السنة على تقديم عثمان في الفضل كتقديمه في الخلافة، ونبه إلى أن مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست كمسألة تقديم عثمان في الخلافة على علي، فإنها واقعة باتفاق الصحابة رضي الله عنهم، وأما المفاضلة فكان فيها خلاف في الصدر الأول، ثم استقر الأمر على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما. فيؤمنون فيما يتعلق بالخلافة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه، وأهل بيته في أصح الأقوال هم زوجاته وذرية هاشم، هم زوجاته وذرية هاشم، فكل من كان من ذرية هاشم أو كان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولأجل ما للزوجات من مقام كريم عند النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم المصنف فقال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخر ما ذكر. ويتبرأ أهل السنة من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض آل البيت، وطريق النواصب أذيتهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهم وسب كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يكفرونهم. ثم ذكر المصنف أن ما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما جرى في زمانهم من فتنة فإنه يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة ولا يسعى في إشاعته وذكره. وبين أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام، وبين أن أهل السنة يقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يلتفت إليه البتة، والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والقسم الثالث ما صح عنهم، ما صح عنهم، وهم فيه إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم فيه إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين الأجرين والأجر، فهم بين الأجرين والأجر. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من كبائر الإثم وصغائره، فالذنوب تجري عليهم وتقع منهم، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، وأعظمها مما اختصوا به صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الفاضل من الخلق لا يترك أصحابه، فكيف بأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم؟ فحظوا بما لهم من صحبته بالمقام الأعلى واستحقاقهم بشفاعته أكثر من غيرهم ممن جاء بعدهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نزر قليل مغمور في جنب فضائلهم ومحاسنهم، وذكر أن من نظر في أخبار الصحابة واطلع على سيرهم بعلم وبصيرة يعلم أنه ما كان ولا يكون بعد الأنبياء والمرسلين خير من صحبة محمد صلى الله عليه وسلم، فأصحابه الذين كانوا معه هم خير الخلق بعد أنبياء الله ورسله. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، والأولياء جمع ولي، وولي الله شرعا كل مؤمن تقي، وولي الله شرعا كل مؤمن تقي، وخص في اصطلاح علماء الاعتقاد بما كان غير نبي، وخص في علماء الاعتقاد بما كان غير نبي. فإذا ذكر الأولياء في علم الاعتقاد فيراد بهم الصالحون الذين ليسوا بأنبياء، فإذا ذكر الأولياء في علم الاعتقاد فيراد بهم الصالحون الذين ليسوا بأنبياء. والكرامات هي الأمور العظيمة التي تدل على صلاحهم، فالكرامة آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة، فالكرامة آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف رحمه الله: أحدهما كرامات تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامات تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والآخر كرامات تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، كرامات تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. فتوجد الكرامة تارة متعلقة بكشف وعلم، وتارة متعلقة بقدرة وإرادة، فيجعل الله لمن يختصه من البشر من يجري على يده شيئا من ذلك، وهي على حسب حال العبد من صلاحه. ولذلك قيل: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فمن أعظم ما يكون به إكرام العبد أن يرزقه الله الاستقامة. ولذلك لما قيل للحافظ عبد الغني المقدسي: ما لنا نرى من خوارق العباد، ما لا نراه من الكرامات من خوارق العلماء، يقول نرى من خوارق اللي تجري عند العباد ما نراها عند العلماء، فقال: كفى بالعلم لهم كرامة، كفى بالعلم لهم كرامة. لأن الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا له هو العلم، فمن حظي بالعلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أعظم إكرام الله سبحانه وتعالى للعبد. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلية في أخذ دينهم، وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومجانبة محدثات الأمور، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وقدموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، فسموا أهل الكتاب والسنة بأخذهم بهذين الأصلين، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وأهل السنة مجتمعون على ما هدوا إليه من الحق. وذكر المصنف أن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وحقيقته شرعا اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، وهم يزينون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال، فلا يزينون الخلق بالصور والأموال، وإنما يزينون الخلق بالقرآن والسنة والإجماع. والصادق منهم هو الذي يزن ميزان الحق بالحق، فلا يزن ميزان الحق بهواه، وإنما يزنه متبعا ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والسلف الصالح المراد بهم هنا الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، والسلف الصالح المراد بهم هنا الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وليس مقصود المصنف منع وقوع الإجماع بعدهم، وليس مقصود المصنف منع وجود الإجماع بعدهم، وإنما قصد عسر حكايته، فإنه تعسر حكايته وتشق في طلب تتبع طبقات الأمة المتأخرة لحكاية قول ما اتفقوا عليه، بخلاف ما كان عليه الأمر في الصدر الأول، لأن الناس كانوا قليلا مجتمعين على الحق مع ألفة قلوبهم وسلامة قصودهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله:

وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قد أخبر أن أمته ستفترق 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، والجماعة هي الباقية على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أهل السنة والجماعة كما ذكر المصنف بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين، فيخلف بعضهم بعضا في ذلك، فيخلف بعضهم بعضا في ذلك، فإذا مات واحد أقام الله آخر غيره. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، متفق عليه من حديث معاوية بنحوه. ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الدين الذي ارتضاه، وأن يتولانا بولايته، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام نائمين، وأن يحيينا على الإسلام والسنة ويتوفانا على الإسلام والسنة. ونكون بهذا قد فرغنا بحمد الله من إقراء هذا الكتاب وبيان معانيه بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع العقيدة الواسطية لمن سمع الجميع بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما فلان ابن فلان ابن فلان، فتم له ذلك في 3 مجالس في الميعاد المثبت من محله في نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله بإسناد المذكور في مراقي الوصول لإجازة طلاب الأصول، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة إيش؟ ليلة الأحد، إذا غربت الشمس يصير ليلة ويوم ما بعده، ليلة الأحد كم التاريخ؟ 26 من شهر ربيع الأول 38 و400 في جامع خادم الحرمين بمدينة الخبر. وهنا أنبه إلى أمور نختم بها. أولها، سيكون بعد صلاة العشاء حفل خطابي يختم به القسم الأول من برنامج أصول العلم في هذا الفصل الدراسي الأول. وثانيها، سنستكمل إن شاء الله تعالى برنامج أصول العلم بعد إجازة منتصف الفصلين الدراسيين، وسيعلن عن ذلك من قبل، وسيكون محل الدرس هو يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، فسنقدمه يوما عما جرت به العادة. وثالثها، سيقام إن شاء الله تعالى مدة 4 أيام بعد صلاة العشاء ابتداء من غدا لمدة 1 ساعة برنامج اسمه البداية في علوم الغاية، يراد منه تحقيق العلم اللازم للمسلم في أصول العلوم الاعتقاد والتفسير والفقه والحديث. فأهيب بكم جميعا الحرص عليه لتحقيق فائدتين: الفائدة الأولى إحاطة كل واحد منكم بما ينفعه من العلم اللازم في هذه العلوم الأربعة، وثانيها الإعانة على نشر هذا العلم اللازم للمسلمين بتدريس هذه العلوم والمعارف في ما تقدرون عليه من مساجدكم أو معاهدكم أو مدارسكم. ورابعها، سيقام إن شاء الله تعالى في يوم الجمعة والسبت المقبلين برنامج مفاتيح العلم، ويشتمل على شرح 6 متون هي من المتون التي تقدمت عامتها عندكم، فيكون ذلك بمنزلة المراجعة لكم، وذلك في مدينة بقيق. وخامسها، سيقام إن شاء الله تعالى في الإجازة الكائنة بين الفصلين الدراسيين برنامج مهمات العلم في المسجد النبوي، وهو برنامج يكفل دوام المراجعة لما يلزم من العلم، فمنه شيء أخذتموه من هذه المقررات، ومنه شيء لم تأخذوه مما يستقبل، ومنه شيء لا ينتظم في هذه البرامج الموضوعة هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله أولا وآخرا. مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر، هداية، هاتف رقم 86555557، جوال رقم 0508255557.